والنهاردة اسأل اي مسألة في الدين عند اي حد في اي مجلس, في اي مجلس اسأل مسألة في الدين هتلاقي اللي بس سبحان الله وفتاوى يعني تخلع القلوب. والرجل له عارف دليل ولا مراتب دليل ولا مناط دليل ولا اي شيء ويتجرأ على دين الله. ولكن سبحان الله لو في مسألة مثلا طبية او في مسألة هندسية يقول لك لا انا بحترم اهل التخصص ما تكلمش انا في المسائل دي. الله, طب والدين؟ احنا ما عندناش في الدين كهنوتية ولا رجال دين ورجال مش دين, لا, لكننا نقول يجب على كل من تكلم في دين الله ان يتكلم بعلم وان يتكلم بدليل, لانك ان تكلمت في الدين فانت توقع عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. خلي بالك من الكلمتين دول وارجع الى اعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله, ان تكلمت في الدين فانت توقع عن رب العالمين وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. من منكم يجرؤ ان يتكلم باسم رئيسه في العمل كلمة لم يتكلم بها؟ من منا يجرؤ على هذا؟ من منا يجرؤ ان يتكلم باسم رئيس الجمهورية او باسم رئيس الوزراء؟ لا يجرؤ احد. من منا يجرؤ ان يوقع يزور امضاء رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء؟ لا يجرؤ احد. فانت ان تكلمت عن الله وعن رسول الله فاياك ثم اياك ان تتكلم الا بعلم والا بدليل, لانها مزلة خطيرة. اسأل الله ان يحفظنا واياكم من الانزلاق فيها. فلا تستحي ان تقول لا ادري اذا كنت لا تدري. ايضا يتنزل القرآن كما ذكرت ليلفت انظار المسلمين الى اخطائهم, ليربيهم, ليوجههم. يقول الامام السيوطي رحمه الله وغفر لنا وله في قول الله تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا, يقول اخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن انس ان رجلا قال يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة, كانوا 12,000 يوم حنين عدد ضخم. النبي عصان كان بيقاتل في بدر بكام؟ كام؟ 313 تقريبا على ارجح الروايات. ويوم احد بكام ويوم الاحزاب بكام؟ اعداد قليلة, لكن يوم حنين جيش بقيادة المصطفى 12,000 عدد ضخم جدا, وعلى رأس هذا الجيش رسول الله. فهم واحد منهم قال لن نهزم اليوم من قلة. النهاردة العدد متوسط فاعتمدوا واتكلوا على عددهم وعدتهم وعددهم, فكانت الكرة والتربية. يقول وكانوا 12,000 فشق ذلك على رسول الله, يعني شق عليه قول القائل لن نغلب اليوم من قلة. فأنزل الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا, اسمع, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. تعبير قرآن قمة البلاغة. وضاقت عليكم الأرض, الأرض مع النون في مكان من الأرض, ولكن الله يعبر عن الضيق الذي بلغ بهم والفزع والهلع والرعب, فيقول وضاقت عليكم الأرض كما في قوله ونزلنا من السماء ماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا الأرض مع إن اللي فجر من الأرض إيه؟ بعض العيون, ولكن الله قال وفجرنا الأرض عيونا. رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر, الآيات. فالله جل وعلا يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا, يا سلام, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظر إلى التأديب. لما اغطرت القلوب بالكثرة والعدد وضعف التوكل واليقين في علام الغيوب كانت الكرة على المسلمين. فلما أفاءوا وعادت القلوب إلى الله